تبصير الأنام بما في شهر رمضان من أدلة وأحكام. سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله عمن شرب الماء في وقت الفجر في رمضان، فأجاب: هذا ينظر، إذا كان المؤذن لا يؤذن إلا إذا رأى الفجر وجب عليه أن يمسك من حين أن يسمع. لكنه روى الإمام أحمد في المسند بسند جيد أنه إذا كان الإناء في يد الإنسان فلا يضعه حتى يقضي نهمته منه، وأما إذا كان المؤذن يؤذن على التقويم فالأمر في هذا واسع، لأن هؤلاء المؤذنين لو قلت لهم تشهدون أن الفجر طالع قالوا ما نشهد، وتجدهم في المغرب يؤذنون على التوقيت. وأخبرني الثقات أنهم سمعوا المؤذنين يؤذنون والشمس لم تغرب، لأنهم ليسوا يشاهدون الفجر ولا يشاهدون الشمس. وحسب ما نعلم الآن حسب علمنا أن المؤذنين لا يؤذنون على الفجر، يؤذنون على ما بأيديهم من التقويم، فالأمر في هذا واسع. إذا شربه يؤذن أو أكل ما شيء وهو يؤذن فليس به بأس. يقضي احتياطا شيء؟ والله ما أدري، الاحتياط إنما يكون إذا كان له أصل.